الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بعد أن قص الله تبارك وتعالى علينا من نبأ ابني آدم وأن أحدهما قتل أخاه عندما قدر على ذلك وقتله ظلما وعدوانا بغير يعني كسب من القتيل بل بغير دفع منه عن نفسه، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، ومع ذلك طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، قال جل وعلا فأصبح من الخاسرين. ثم بين الله تبارك وتعالى قال من أجل ذلك، يعني من أجل أن الأخ يمكن أن يقتل أخاه ظلما وعدوانا بغير حق، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني أن الله كتب شريعة القصاص وأنزل هذه الشريعة على بني إسرائيل من أجل أن الأخ يمكن أن يقتل أخاه ظلما وعدوانا، فكان القصاص الذي كتبه الله تبارك وتعالى ردعا عن هذه الجريمة، جريمة القتل عمد وعدوان. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فإن العدوان على نفس كالعدوان على الناس جميعا، هذا إنسان معتدي يعني دفعه دافع إجرامه وعدوانه، فلو تحقق له كذلك أن يقتل الآخر بدافع هذا الهوى وهذا يعني الإجرام لفعل، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كذلك فكأنما أحيا الناس جميعا، من أحيا نفس استبقى عن القتل وخاف الله تبارك وتعالى واتقى الله جل وعلا، فهذه مدام أنه عنده وازع التقوى من الله تبارك وتعالى فلا يعتدي، فكأنما أحيا أي الناس جميعا. قال جل وعلا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، اللي هم يعني الرسل الذي أرسلهم الله لبني إسرائيل، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون بالقتل. هذا بني إسرائيل طبيعتهم الاغتيال والقتل وكثرة الإفساد، بل إنهم عمدوا إلى أصلح الناس وأعدلهم وأتقاهم وهم الأنبياء والصالحون فسعوا في قتلهم بل قتلوهم، وآخر من سعوا في قتله عيسى بن مريم عليه السلام، ثم رفعه الله تبارك وتعالى بأيديهم بعد أن سعوا لأن يقتلوه بكل سبيل، وكذلك سعوا في قتل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وتآمروا عليه بكل سبيل، تارة بإلقاء حجر من فوقه وهو جالس، تارة بالسم، بل إن السم الذي سمته به اليهودية هو الذي كان في النهاية يعني السبب في موت النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال ما زال أثر السم يعني به الذي سم به النبي في خيبر من اليهودية حتى فهذا أوان قطع أبهري، والأبهر هو شريان القلب الرئيس، فهؤلاء ساعون في الأرض بالفساد في أصلح الناس وأعدلهم وأعلاهم وفي غيرهم من أعدائهم يقتلون للهوى والعدوان. ثم قال جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. شرع الله تبارك وتعالى هذه العقوبات الزاجرة الرادعة لمن يسعون في الأرض بالفساد، وهذا كما قال أهل العلم ينطبق أول ما ينطبق على قطاع الطرق، على الذين يخيفون الطرق ويسلبون إما للمال وإما يقتلون ويأخذون المال كذلك، أو يخيفون السبيل مجرد إخافة بهذا قبل أن يقتلوا وأن يسرقوا، فهؤلاء شرع الله تبارك وتعالى لهم هذه العقوبة الزاجرة. وكذلك من يسعى بالأرض في الفساد، سواء فساد في عقول الناس، في دينهم، في أموالهم، فهؤلاء الذين يحاربون الله تبارك وتعالى ويسعون في الأرض فسادا، قال جل وعلا: جزاهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال أهل العلم إن تنوع هذه العقوبات بتنوع الجرائم، فمن أخاف السبيل وقتل وأخذ المال هذا يقتل ويصلب، ومن أخذ المال فقط فهذا يعني يصلب وتقطع يده ورجله دون القاتل ويحسم بعد ذلك، ومن أخاف السبيل فقط مجرد إخافة فهذا ينفى من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا، ذلك يعني هذه العقوبة لهؤلاء خزي في الدنيا، فضيحة لهم وعار لهم يخزون بها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال جل وعلا: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إلا الذين تابوا عن هذه الجرائم من قبل أن تقدروا عليهم، تقدروا عليهم بمعنى أن يقبض عليهم وأن يقدمون لهذه العقوبة بفعلتهم. قال جل وعلا: فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهذا يدل على أنهم لا يلاحقون بعد ذلك، يعني بجريمتهم التي فعلوها، Thank you.